عبد الحميد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام عبد الحميد، اغلق صوت التلفزيون يا عبد الحميد. ما فيك. تفضل يا اخي. الشيخ توجد امرأة تسأل، كانت في مبارات تصنع لولدها الطعام في رمضان. امرأة تسأل، سألت لي انها كانت تصنع لولدها الآن في رمضان تصنع له الطعام وليلتهم. لا يجوز لها أن تعين العاصي على معصيته. فإذا كان ولدها تاركا للصيام بلا عذر فلا يجوز أن يخدم ولا أن يصنع له طعاما ولا كرامة، ولا أن يصنع له طعام ولا كرامة، إذ كيف يعان العاصي على معصيته، خصوصا وأن هذه المعصية هي ترك ركن من أركان الإسلام. وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فينبغي أن لا تأخذ العاطفة هذه الأم لدرجة أن تخدم تاركا لركن من أركان الإسلام وتقدم له طعاما في نهار رمضان، بل كان عليها بدلا من أن تقدم له طعاما وأن تصنع طعاما أن تصنع له موعظة تقدمها إليه وتذكره بالله وتخوفه جريمة ما يصنع. وإذا كان الذين يفطرون قبل تحلة صومهم قد رآهم النبي عليه الصلاة والسلام معلقون بعراقيبهم مقلوبا رأسه للأسفل تسيل أشداقهم دما، فكيف بمن لا يصوم أصلا؟ نسأل الله السلامة والعافية.